تقدم معنا كلام عن آخر أحكام الحيض. يا عبد الله، كم أقل الحيض وأكثره؟ أكثر وأقل طهر بين الحيضتين. أحسنت، جيد. عبد الرحمن، الدليل على 13 يوما؟ مرة 13 يوم تكرر، ما يكون المجموع 29. حسنت. طيب، كم أكثر ما بين الطهرين؟ أكثر ما بين الطهرين لا حد له. ممتاز. ما حكم وطأة في الفرج؟ يحرم. والدليل؟ فاعتذر بالنسبة وهو صريح. طيب، صح. وماذا عليه؟ بدينار او نصفه. احسنت. الدليل؟ ولماذا قال دينار او نصف دينار؟ جيد. والقول الثاني؟ فعليه ان يتوب. طيب، الجرام كم سعره؟ خلص، تضربه في أربع كم؟ سعودي 500 كم؟ اليوم ولا أمس؟ 568. أحسن، جيد. إذا عرف 568، أحسنت. إذا انقطع الدم يا عبد الله، ماذا يباح؟ يعني إذا انقطع الدم وش اللي يباح؟ ما هو الذي يباح؟ مالك، صور لنا مذهب الحنابلة في المبتدا. مبتدا الذي جاءها الحيض أول مرة. مبتدا العادية، واحدة يبتدأ بها. طيب، مما فعلته لأقله، أليس كذلك؟ جيد، لماذا الحنابلة يطالبون بهذا التكرار؟ لا تسمع هذا إلا بعد التكرار. لماذا يطالبون أن تغتسل بعد يوم وليلة؟ نعم. صحيح. ولماذا يطالبون أن تغتسل إذا انقطع لدون أكثره؟ أكثره فأقل. والآن إذا طلبوها تغتسل مرة أخرى لماذا؟ أحسنت، لأن تبين الآن أنه صالح لأن يكون حيضا. جيد، ما شاء الله، أحسنت. يا محمود، ذكر المؤلف ثلاث أنواع، ما هم ثلاث أنواع من النساء؟ المبتدأة التي تحدثنا عنها، والمستحاضة المعتادة، والمستحاضة المبتدأة، أليس كذلك؟ ثلاث، لم يذكر سواهن. طيب يا حسن، المستحاضة المعتادة ماذا تصنع؟ كيف؟ هنا ماذا تصنع؟ احنا سألناك عن المستحاضة الايش؟ المعتادة. المعتادة عند تمييز وعند عادة ماذا تصنع؟ احسن، تقدم العادة على التمييز. واذا كان ما لها عادة أو فقدت العادة رجعت إلى التمييز، ممتاز. فإن فقدت العادة والتمييز نسيت، من أول الشهر. طيب يا صالح، المستحاضة المبتدأة تميز بأمرين فقط، مستحاضة مبتدأة كيف تميز الحيض؟ بأمرين فقط، التمييز قصدك، صحيح، والثاني أحسن، غالب الحيض فقط، لا يوجد شيء ثالث. من هي المتحيرة؟ من هي المتحيرة؟ لا، ذكرناها الآن، كل امرأة نسيت العادة. أيوة، لا، العادة هي العادة تشتمل على الموضع والأيام، نسيت أمرين. ها، أحسن، هي كل امرأة نسيت العادة وليس لها تمييز، متحيرة، ما عندها أي شيء ترجع إليه. إلى هنا. فمن لا عادة لها ولا تمييز، ومن جالس عادتها أو تمكنت أو تعثرت